بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، في المسائل المتعلقة بإثبات صفتي أو بإثبات الصفة الفعلية لله جل وعلا، وأنها نوع من أنواع الصفات يجري فيها ما يجري في سائر الصفات 204 من حيث إثباتها، وأنها مما اختص الله تعالى به، وأنه موصوف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. شانها شان سائر الصفات التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندى في كتابه التوحيد ذكر ما يدل على أن الله يحب من أطاعه ويبغض من عصاه من عباده. والمراد بهذا إثبات صفة الحب وصفة البغض لله جل وعلا، وأنه يحب ويبغض. نعم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية فيها تصريح بأن الله يحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه آية أخرى فيها إثبات صفة المحبة لله وأنه يحب. نعم. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. كل هذا فيه التصريح والنص على أن الله يحب من يفعل هذه الأفعال من عباده التوابين والمتطهرين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وقال تعالى: إن الله يحب كل مختال مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهذه الآية فيها نص على أن الله لا يحب من كان هذا خلقه مختال مختال فخور. نعم. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا فيه أيضا نفي المحبة عن الله لمن يجهر بالسوء. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء. لا يحب الله بالجهر الجهر من بالسوء. السوء بالجهر لا يحب الله الجهر بالسوء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. نعم. إلا من ظلم. الآية. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم. هذه كلها آيات جاء فيها النص على المحبة أو عدم المحبة. نعم. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن الصباح قال: حدثنا أبو مسعود قال: أخبرنا أي أبو داود حاء قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود حاء قال: وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر حاء قال: وأخبرنا محمد بن الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن يونس بن المسيب الطبي قال: حدثنا حجاج بن محمد قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. نعم. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ففيه إثبات صفة المحبة والكراهية. نعم. رواه غندر ومعاذ بن معاذ وشبابة وغيرهم. كل هؤلاء رواه على سبيل المتابعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ثم قال: أخبرنا ابن إسحاق ابن يعقوب وعلي بن نصر قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا أبو الوليد حاء قال: وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن عبد الملك القرشي قال: حدثنا أحمد ابن علي ابن سعيد قال: حدثنا هدبة ابن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. زاد هدبة فقالت عائشة: رضي الله تعالى رضي الله عنها أو بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما يا نبي الله فأينا لا يكره الموت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب الله لقاءه. أي فعندئذ إذا بلغته البشرى يحب لقاء الله، وهذا من فضل الله وإكرامه للمؤمنين، حيث يحبب لهم لقاء الله فيحبونه فيحبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس شيء أحب إليه مما أمامه وأن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال رواه جماعة عن همام. ثم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني منها بهذا المعنى. ثم قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا علي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بكر جميعا عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل كراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ومنزلته ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا خيثمة خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن زائدة عن عامر الشعبي قال أخبرني شريح بن هاني شريح بن هاني نعم قال أخبرنا شريح بن هاني قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله رواه يحيى والقطان ووكيع رواه يحيى القطان ووكيع وكريع بن زايدة نعم ثم قال أخبرنا عبد الله بن كل إبراهيم هذه روايات وطرق يتابع بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا في إثبات المحبة هذه الصفة الفعلية لله جل وعلا وهي أنه يحب ويكره الله تعالى ويرضى نعم ثم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا سليمان بن أبي هوزة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس وجرير حاء قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا هناد قال حدثنا عبسر بن القاسم كلهم عن مطرف عن عامر عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال شريح فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت أما إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وما أحد إلا وهو يكره الموت فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر نعم واقشعر الجلد وشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب يعني إذا جاءته البشرى نعم فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ثم قال أخبرنا عمرو بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا الكعنبي حاء قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا قتيبة حا قال وأخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم العيكي عبد الرحمن العيكي كلهم عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا محمد ابن عبيد الله ابن أبي رجاء قال حدثنا موسى ابن هارون أبو عمران البزاد حا قال وأخبرنا حمزة بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه ورقاء. نعم رواه ورقاء. ثم قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمد الصغاني حدثنا محمد الصغاني قال حدثنا سعيد ابن عامر قال حدثنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى إسحاق بن خزيمة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن الفياض قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر المزني. نعم. عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وهو يكره الموت. قال إنه ليس كراهية الموت ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا احتضر جاءه ما يكره فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهذا هو تأويله، معنى إذا أحب الله أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم، يعني بما يحفه من البشرى في قبول الله سبحانه وتعالى له وقبول أعماله وطمأنته بأن له الجنة، ولذلك يحب لقاء الله، وعندئذ يحب الله لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا الحسين بن علي حدثنا قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن يحيى الفياض قال حدثنا عبد الأعلى ابن الأعلى قال حدثنا الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر المزني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله ما أحد إلا وهو يكره الموت؟ قال إنه ليس كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله لم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا احتضر جاءه ما يكره فكره الله لقاءه فكره الله لقاءه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم. ثم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين إن ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. نعم. حدثكم بأول الحديث ولم تسألوه عن آخره ولم تسألوه عن آخره وسأحدثكم أن الله إذا أراد بعبده خيرا قيض له ملكا قبل موته عاما ليسدده حتى يموت خير ما كان. نعم. فيقول الناس مات فلان خير ما كان، فإذا حضر فرأى ما كان يتنزل عليه من الرحمة تهوع نفسه تهوعا فعند ذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد بعبده شرا أو سوءا قيض له شيطانا قبل موته بعام فأغواه حتى يموت شر ما كان، فإذا حضر فبشر بما يرى تبلغ نفسه تبلغا فعند ذلك كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه الثوري وغيره عن الأعمش. وهذا هو تفسير معنى أنه يجري بين يديه نحو عام بشائر الخير وبشائر الشر. نعم. حتى إنه يتمنى لقاء الله ويحب لقاء الله، ويؤخذ على هذه البشائر ويحب الله لقاءه. نعم. وإذا كانت الأخرى من العبد فإن الله سبحانه وتعالى يبعث له من ينذره ويظهره له عواقب عمله الذي كان يعمل في الدنيا وشر الذي يرتكبه حتى إنه لا يكره أن يلقى الله تعالى على ما هو عليه، فإذا جاء وحان وقت الموت كره الله لقاءه. نعم، أسأل الله العافية لنا ولكم. نعم. المسلمين. ثم قال: أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن خبيب قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقالت مسروق قال عبد الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فذكر يعني إن مسروقا يروي ذلك عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فذكر الحديث نحوه بمعنى معناه، وحديث يعلى أتم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله إذا هذا ما أورده الشيخ ابن مندى رحمه الله في محبة الله إثبات هذه الصفة، وهي صفة المحبة وصفة الكراهية، وأنه مما يتصف الله به، وهي من صفات الأفعال التي يجب أن نثبتها كما أثبتنا غيرها من الصفات. نعم. وأنه لا فرق بين صفات الرب سبحانه وتعالى، وليس من الحق أن نثبت بعضا وننفي بعضا أو نؤول بعضا، بل الواجب أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. ثم أتبع ذلك الإمام ابن مندى بإثبات صفة أخرى من صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، وكان الشيخ علي الفقيه جزاه الله خير قد علق على هذه الصفة ضمن التعليق الذي مضى وسبق في الصفة التي قبله. نعم. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فعرفه. قال أخبرنا محمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبيد ابن عتبة الكوفي قال حدثنا سعيد ابن عمرو سعيد بن عمرو الأشعثي. نعم. الأشعثي قال حدثنا عبسر ابن العلاء ابن المسيب عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل إني قد أحببت عبدي فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم يقول جبريل لأهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، قال ويوضع له القبول في الأرض. رواه زهير. هذا الحديث رواه زهير. نعم. وفيه إثبات أن الله تعالى يحب من عباده أهل الخير وأهل الإيمان وأهل الصلاح، وأنه يعلم بذلك ملائكته وأهل السماء وأهل الأرض. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب النيسابوري قال حدثنا محمد بن عثمان العبسي حا قال وأخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا أبو أمية حا قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن علي الجوزان الجواد نعم بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحببت فلانا فأحبه قال فينا فينادي جبريل في السماوات إن الله قد أحب فلان فأحبوه قال فيضع له القبول في الأرض قال ولا أعلمه إلا قال وإذا أبغضه كان كذلك نعم ثم قال أخبرنا حمزة الكناني ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحببت فلانا فأحبوه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل أهل سماء الدنيا إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبوه ثم يضع له القبول في الأرض وفي البغض مثل ذلك في البغض مثل ذلك يعني إذا أبغض الله عبدا نعم نادى جبريل وقال إن الله يبغض فلانا فابغضوه فينادي جبريل في أهل السماوات أجارنا الله وإياكم آمين قال رواه الثوري ومعمر ثم قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هشام الدمشقي قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشوني قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال كنت مع أبي غداة عرفة يعني غداة يوم عرفة صبح يوم عرفة نعم قال وعمر بن عبد العزيز أمير الحاج فمر بنا فقلت يا أبتاه والله إني لأرى الله يحب عمر بن عبد العزيز فقال لما يا بني قلت لما جعل الله له في قلوب الناس من المودة فقال لي يا بني أنبئك أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول وإذا أبغض مثل ذلك رواه يزيد بن هارون وغيره عن الماجشوني ورواه عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه ابن أبي حازم عن أبيه وعن غيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس وغيرهم قالوا حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي حاء قال وأخبرنا أحمد ابن إبراهيم بن نافع قال ابن نافع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن يزيد بن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير عن أخيه مطرف ابن عبد الله قال كان الحديث يبلغني عن أبي ذر فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت يا أبا ذر إنه كان يبلغني عنك الحديث فكنت أشتهي لقاءك فقال لله أبوك فقد لقيت فهات قلت يعني أنك تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فقال أخال نعم أخال أن أخال أن أكذب فقال أخال أن أكذب على خليلي أخال يعني بماذا أخاف الشيخ قيد الحديث يعني أنك تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. نعم. فقال أخال أن أكذب. نعم. أخال أن أكذب على خليلي. قلت فمن الثلاثة الذين يحبهم؟ نعم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.